ريميمبر. التسعة متاع الليل، مرحبا بكم الناس الكل في ريميمبر ليميسيون جولد، ليميسيون اللي ترجعكم وتجعلكم ذكريات اللي عشتوهم في الماضي وعشتوهم وعشتوا معاهم بلوتو احلى الاوقات ولا دي مومون كي فوزون ماركي. معكم بلال بيجي كوتي ميكرو، ألفة بشير في الرياليزاسيون. اليوم باش تكون سهرية اطلب تسمع، بيان سور لازمنا نعملوها مرة في الشهر هذايا. اطلبوا غنياتكم، اطلبونا على 71 16 70 70 ونحطوهم لكم بقدر ربي من 9 لنص الليل. هذه هي ليميسيون ريميمبر. بيان سور توت سويت باش نخليكم مع الموسيقى ونرجع بعد شوية، سينو تنجموا تبعثوا لنا فوز ايميل على onair@chamsfm.net كان تحبوا زادة تسلموا على عبد عزيز عليكم. توت سويت باش نخليكم مع Ne me parle plus d'amour Julio Iglesias ونرجعكم بعد شوية. Ne me parle plus d'amour, laissez faire les silences. J'ai envie pour quelques jours d'épouser l'indifférence. Ne me parle plus d'amour, je vais laisser assez de larmes pour des rêves sans retour, des saisons de vagues à la mer. Ne me parle plus d'amour, je n'ai plus de cœur à bohème. Je vais vivre dans ma tour et ne plus aimer qui m'aimait. Ne me parle plus d'amour, je voudrais changer d'adresse, je voudrais faire un détour en dehors de la tendresse. Ne me parle plus d'amour. Ne me parle plus d'amour, c'est le mal de la jeunesse, se levant dans le discours, le berceau de la tristesse. Ne me parle plus d'amour, parle-moi du temps qui passe. Des soleils de Singapour, des navires de l'espace. Ne me parle plus d'amour, j'en ai trop parlé moi-même. Je vais vivre dans ma tour et ne plus aimer qui m'aimait. Ne me parle plus d'amour, la passion est en vacances, elle s'était pour quelques jours, mais après les grands silences, on reparlera d'amour. Elle court, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds. Fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants. De 7 à 77 ans, elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 60. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77. كان هذا ميشيل ساردو لا مالادي دامور اللي اخترناها باش تكون سهريه بلوتو ان تي بو كالم كي بيزيبل باش ريلاكسيو شويه بعد اللي صاير هذايا في بلادنا دونك غنيتنا جولد اوكسيدونتال باش يكون فما برشا سلو دونك نجمو ترتاحو وين ما كنتو جوست قوي وشويه في الفوليوم خاطر سافو لا بين بيان سور وطلبونا على 71 16 70 70 اذا كان تحبوا تشاركوا معنا ولا تعملوا ديديكاس ولا عندكم حتى ان ميساج تحبوا تعديوه كلمتكم حره بيان سور في ليميسيون تاعنا. Remember, tiens, est-ce mon extrait? And what did you think I would say at this moment? Et hey, Michael Bublé, Ranina, at this moment, un bad ou chancement. كونتوني بشي غنينا When I Dream At Night ونحب الناس الكل يوم تحلم بيان سور الليلة هذيا مي توت سويت باش نخليكم مع غنية بيان سور عملت سوكسي كبير برشا غنية قديمة برشا شطحوا عليها برشا عباد سمعوها برشا عباد سيغتو في القراية وفي السيف وخرج نانا بيان سور شكون ما يعرفوش فاكركم جوست بنوم التليفون نتاعنا 71 16 70 70 والا الايميل نتاعنا onair@chamsfm.net توت سويت باش نخليكم مع نانا أريمان Remember the time, nous jouons batch with you. mom would have told me that I could play. My time was on, I had to move, no substitution. I took the risk, although no conclusion. Lack of peace of mind to go the same direction. Time is never personal, you win or lose relationships. That's the way how it goes. Deeply hurt from your head to your toes. Slow mo, till you drag it down the hole. You should be where you belong, in the front row. I cried every day, improved my behavior. You can't see what I see, tell me why can you anger. Forgive your enemies, let the Lord be your savior. And God, I will trust, cause I know he will be better. I remember the time that we had. I remember the things that used to make you mad. And I wish I could turn back the time. And I wish I wouldn't cry every night. I remember the time, the time that we. My hands to you, you know me too well. And how could I hurt you? Well, darling, I love you, and you know I will never hurt you. No, no, no. What did you think I would give at this moment? If you just stick, I'd subtract 20 years from my life. I'd fall down on my knees, I'd kiss the ground that you walk on. If I could just hold you again. I'd fall down on my knees, kiss the ground that you walk on, baby. Thank you. Dream at night. خلصنا بلوتو ما خلصناش لتسعة وسبعة وعشرين دقيقة. معنا أوديتريس أونلين. ألو. عسلامة. مرحبا بيك. أنت شكون معايا؟ أماني من قروان. أماني من قروان. مرحبا بيك ومرحبا بأهل قروان الكل. يا أماني تسمع فينا على 107 اف ام. اي باهي. اش تعمل في الدنيا يا أماني؟ بون اتيديونت. اتيديونت ان كوا؟ ان فرونسي. En français ou طموحاتك في الدنيا؟ او بون برشا هو مي يمكن اول وحده نتخرج كامل قرايتي. بون وقتاش تكمل قرايتك انت؟ عامين اخرين. اي مازال بكري معناتها؟ مازال ديبيتون. صحيح. اماني قل لي شنو هي مساجك اليوم؟ على شكون تحب تسلم ولشكون تحب تهدي غنايه كان عندك شي غنايه؟ انريكي اجليزياس ادكتد. حد اول حاجه نسلم على دارنا برشا برشا خاطر برشا متوحشتهم. علي انت بعيد على داركم؟ اي بعيد على دارنا. تقرا في قروانه؟ داني نقرا في تونس وانا من قروانه. من قروانه ما تو تكلم فينا من تونس؟ اي في تونس انا تو. اي باهي. باهي تسلم على داركم وتحب تسمع ادكتد هكا؟ اي في تونس. انريكي اغليزياس ادكتد. انت ادكتد على شنو اماني؟ علي هو ياكل. علي هو؟ تحبوا برشا انريكي؟ بالطبع مجنونة انريكي. ساعتها وكنت معاها؟ كان شي في بالي اني قلت له اماني تسلم عليك مي بون. اماني نعم. على شكون تحب تسلم؟ ابار داركم و نسلم على اخويا قبيل ونقول له ان شاء الله لاباس وقتاش ترجع لنا اون فور كيما قبل. ونسلم على اختي وعشيرتي ايمان. واختي استغلونا اونس. ما بفضل لك. يا عيش ميرسي. بون جرو بيزور لامي وبابا واللي يعرفوني كل واللي يقراوا معايا فرونسي كل. يعطيك الصحة يا أماني من القروين. مرحبا بيك. أنتو كام مرسي بوكو بور تون أبيل. وقعد معنا بيان سور على خاطر باش نحطولك هذيك تدراو على فان دو ليميسيون. باهي باهي باهي يا أماني علقت. سي با غراف. تو سويت باش نسمعكم ليكسخي هذايا. يس. ريفيي ما ميموار dire que tout se répare. Rock voisine ne vient pas. À chaque fois, on se met à l'air. Quand tu as vu la place, tu as vu la place. Tu as vu la place. Je vais te bien sûr. Sinon, je vais te faire l'extrait. C'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son cou. C'est du gold, c'est du gold, c'est du gold. On est comme le gold occidental, bien sûr. Quand tu as un film, tu as un film, tu as un film, tu as un film, tu as un film, tu as un film, tu as un film, petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Petite Marie, je t'attends transi sous une tuile de ton toit. De la nuit froide me renvoie la balade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt au soleil de Floride. Moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel autour. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi. Dans la pénombre de ta rue, petite Marie, m'entends-tu? Je n'attends plus que toi pour partir. Et je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi et d'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus bleu que le ciel. ne viens pas réveiller ma mémoire, dire que tout se répare, qu'il faut savoir pardonner. Ne viens pas faire basculer ma vie, toi qui l'as affaibli, sans cœur et sans merci. Ne viens pas si tu n'as pas choisi, s'il reste à tes silences encore un peu de lui. Ne viens pas si c'est pour t'endormir, en essayant à chaque nuit de repartir. Ne viens pas sûr de toi, ne viens pas ou tu vas me tuer. Tu as bon le jurer, as-tu vraiment changé? Ne viens pas si tu n'as pas choisi, sinon Chérie FM, c'est Kaboom. Mieux, c'est ta Hamza. شيء مع أورانج تبع غرامك وخليك ديما سبور توا مجانين على تي في موبيل أورانج انفو سبور عيش سبور وجو استاد على تليفونك أورانج تشجع غرامك مع أورانج تنفس سبور وعيش سبور أورانج I really know it's the only FM فيس فيقس 96 ثلاثة دقائق بيان سور دو روتور ريمبر ليميسيون جولد تنجموا تطلبونا على 71 16 70 70. كان تحبوا تشاركوا معنا في ليميسيون جيسبيغ لي غنايتنا بداو يعجبوكم. مي نقول لكم راهو مازالوا الغنايات ومازالت السهرية متواصلة بيان سور. كنا نسمع في لومار if there any justice بيان سور الغنايات مازالت متواصلة سوف كو تو باش نهزو اون اوديتريس معنا. الو السلام عليكم. بونسوار. Ça va très bien, merci. Je connais rien. Bon. CM de Monastir. CM Messir. Ouais, exactement. CM, je t'aime, le fait de venir. Eh ben, quand je travaille comme masseuse et là, je travaille plus. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus rien. Ah, ok, vous faites la touriste maintenant. Touristique, voilà, c'est domaine touristique. Ben, t'as qu'il le français, Alèche, Aïcha Albara, quand Ouais, mes parents vivent en France et mes frères y en vivent en France. Bon, il y a ma mère qui est en France et puis là je vis sur Monastir. Ok, vous êtes seule à Monastir maintenant. Mais enfin, je suis divorcée. J'ai bon, c'est une longue histoire, mais je vis seule quand même. Yannari. Siem, C'est quoi que vous voulez passer comme message aujourd'hui ou là ce soir ou là, J'aimerais juste dire le Shabbat aussi. Vraiment, c'est malheureux de voir ça. Moi qui ai vécu en France, on n'a pas eu ça quand même. Mm-hmm. C'est la première fois que ça se passe et il y a beaucoup. Ne savent plus quoi faire. Mm-hmm. Normalement, ça devrait être un pays de l'égalité, fraternité. Liberté, égalité et fraternité. Voilà. Fraternité. Malheureux, voilà. Et vous, les journalistes, il faut pas avoir peur d'aller sur le terrain et de faire monter tout ce qui se passe. Voilà, et jusqu'à maintenant, on n'a pas peur. Maintenant, on est sur le terrain tout le temps. Les journalistes, en France, les journalistes, ils ont pas peur. Mm-hmm. Tu vois, ils vont sur le terrain, ils déballent tout. En France, maintenant, la démocratie, elle était déjà là maintenant depuis très très longtemps. Enfin, maintenant, on vient de la voir. Plutôt, on vient pas de la voir. Maintenant, regardez, on la cherche encore là, plutôt. Il faut pas avoir peur, parce que plus vous avez peur des gens, et plus les gens, ils vont dire, ils ont peur, et c'est pour ça. Et pourtant, maintenant, j'entends des gens qui critiquent le journalisme, mais il faut qu'ils comprennent que c'est pas votre faute. Il y avait un gouvernement qui était nul. C'était zéro, il ne laissait pas parler les gens. Mmh. Maintenant, c'est à vous, les journalistes, de faire montrer la vérité, de dire au peuple qu'il faut arrêter avec ces conneries, parce que vraiment, ils foutent la merde et c'est pas bon pour le pays et pour l'économie du pays. Et regardez, cet été, je pense pas qu'il y aura des touristes qui viendront. Non, je pense le contraire. Je pense qu'il va y avoir maintenant des touristes, puis on l'espère pour notre pays, bien sûr, pour l'économie, bien sûr, puis pour le tourisme. Parle, j'espère, et je, ouais. Je parle aux gens, aux politiciens. Mais je comprends. Voilà. Et je parle pour les politiciens, que ce soit Monsieur Tessy. Tatoune Stakind. Voilà. Je parle aux politiciens. Excusez-moi. Je parle. Moi, je connais plus Jacques Chirac, Mitterrand, De Gaulle. C'est pas grave. Vous venez à Anna Albéji Kaïd Sepsi, sinon Anna Fouad Mbaza et c'est Jean-Marie Mbakat. Ouais, bon, écoute. Et là, on a Monsieur Sarkozy, mais voilà. Nous, on l'appelle en France Jacuzzi, mais c'est pas grave. Sarkozy, mais il m'a recherché à Chirouhouri. Ah non, mais. Regarde. Non, alors sûrement pas. Sûrement pas. En plus que ça, tu sais ce qui est bien en France, c'est que les. Ce qui est bien, c'est que les présidents. Et un demi-mandat de 5 ans et c'est 10 ans. Après ça, on lui dit dégage. Ben c'est ça. Il recommence. Mais malheureusement, la Tunisie n'a pas appris à voter depuis longtemps. Et ils ne savent plus les gens ce qu'ils font. Maintenant, tout le monde veut prendre le pouvoir. Hec, y'a-t-il éclaté, hec, ainsi de suite, qui m'a smart au Bekri. C'est pas comme ça qu'il faut y aller. Il faut que le peuple y vote, il faut que les gens choisissent, il faut que vraiment dire aux politiciens d'arrêter. Assez grand de politique, faut arrêter, faut vraiment que quelqu'un sache diriger le monde, le pays tunisien. Ouais, c'est plutôt le pays tunisien, monsieur. Voilà, maintenant, tu regarde ce qu'ils font. Pourquoi il y a le couvre-feu à Tunis? C'est perdre de l'argent au peuple, au pays, quoi. Ça, c'est vrai, mais c'est plutôt aussi pour préserver la sécurité aussi, Bien sûr, il faut préserver parce que tu te rends compte qu'ils vont casser une radio. Qui c'est qui va payer après? Qui c'est qui paie les pots cassés? Pourquoi on ne prend pas l'exemple de France, d'Amérique, d'Angleterre, de l'Allemagne? Pourquoi on après, il faut que l'Allemagne ne s'arrête pas l'Italie. Moi, je suis à Biobelbal. Ça, c'est impossible. T'as pas de papier, tu crèves. T'as quelqu'un qui t'aide, te soutient, et tu trouves du boulot, c'est bon. Et il faut que tu te tiennes à carreau, Zéba. Mais c'est vraiment malheureux de voir un pays comme la Tunisie, malheureusement, de se dégrader comme ça. Et les jeunes, ils font n'importe quoi. Un système, n'importe quoi. Et c'est à vous, aux journalistes, pas aux politiciens, parce que des fois, les politiciens, y a-t-il le bas, on ne sait plus vers qui se tourner. Mais c'est à vous, aux journalistes, de faire montrer ce qui se passe et de ne pas avoir peur. Et c'est jouer la bête. J'ai entendu que les journalistes se font tabasser dessus, mais c'est pas normal. Putain. Ils se sont fait tabasser. En tout cas, nous, on essaie de faire de notre mieux. Puis après, c'est à voir au cas où. Il faut qu'on se donne un petit peu de temps pour clarifier le tout. Puis voilà. Sinon, CM. Bon, à part ça, tout va bien. Il pleut à monastère et tout va bien. Oui, il fait chaud. Non, il pleut. Il pleut. Mais c'est au moment où je monte. Il y a de la flotte qui tombe, comment tu veux qu'on aille se baigner? Ben c'est sûr, mais c'est beau de se baigner sous la pluie aussi. Hein. C'est romantique aussi, non? Écoute, il faut avoir un bon partenaire pour ça. Ok. no comment. je vais rester haka huni haka yizi في البوان ذي عندك شعر شكون تحب تسلم يا تيم يعني خلي et ben écoute déjà j'aimerais dédier cette chanson pour tous les gens qui sont loin de chez eux comme moi par exemple et j'aimerais dédicacer à mes amis qui sont sur Merdi qui moi ils se reconnaîtront parce qu'il n'y en a qu'une seule qui me connaisse et puis à vous surtout à vous. Merci. Je m'attends FM et vraiment Yanni, je vous souhaite très très bon courage pour l'avenir parce que vous en avez bien besoin. Merci beaucoup SIM pour cet n'ayez appel, pas, ça fait plaisir. N'ayez pas peur. On n'a pas peur. Non, n'ayez pas peur d'aller sur le terrain. Bougloubna, t'as un casque. Oui, un casque et une batte de baseball aussi. Ok, ça marche. Si. Bon, écoute, je te remercie beaucoup de m'avoir fait passer le message. Et puis, bon courage et merci à HNCFM. Et si tu pouvais nous mettre un peu plus des années 80, il y en a marre de la house. Ok, ben on va. C'est ce que maintenant c'est l'émission Day Gold voilà. Occidental, donc non, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on essaie de mettre. Tu sais, excuse-moi de te faire perdre du temps, mais tu sais les années 80 c'est quoi? C'est le groupe Tarzan Boys, c'était Sabrina, c'était Samantha Fox, oui, c'est vrai. Le groupe Duran, c'était les Pet Shop Boys, c'était plein de groupes, c'était Jeanne Masse. Je t'appelle Mantilum. Bon, c'est l'âme. L'âme. Oui, l'âme. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Je veux chanter pour ceux. Chanter pour ceux. Waouh. Merci. Ben, oui, tu vois, on est rapide, non? C'est rapide aussi. Et hey, l'âme, merci beaucoup en tout cas Siem pour ton appel. Heureusement, bien sûr, quand tu as besoin de l'âme, quand je me retrouve en bas de l'émission, dès qu'on te demande faire, je veux chanter pour ceux de l'âme, bien sûr. René, tu n'as pas besoin de moi, un autre auditeur, Mazou, fils à fils, qui a des âmes de Barcheistan apparemment. Allô. Allô. Aslema. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Qu'est-ce que tu as? معك سميرة من قروين. سميرة مرحبا بيك ومرحبا بالقروين الكل. يا سميرة قل لي سميرة شو تعمل في الدنيا؟ سكرتير. فين السوسيتي؟ ما غير ذكر الاسماء معناتها تعطيني سكرتير افوكا. نتاع افوكا. اي بي وسافا معناتها مرتاحة؟ سافا الحمد لله. اي بي ما فماش اعتصامات غاديك في قروين؟ سافا كل نهار ونهار كيفاه. ايه بيه قل لي انت عندك مساج تحب تعديه سيام بلتو سميرة سميرة سامحني اوكي نومي نحب نسلم عندي ديكاس بلتو نحب نسلم على تولي فامي تولي زامي وبالاخص خويا منير اللي يسمع فيا توا وصحبتي رحمة وكل من يعرف سميرة ويحبها كل ما يعرف سميرة ويحبها. يا سميرة تحب شي عندك شي غنية تحب تسمعها انت؟ وي نحب نسمعها زوج بشوف هذيك خسرتي كل الناس على شانه. خسرتي كل الناس على شانه على شانه استحمل. انا غنيتها لك انا يا سميرة خاطر هذيا ايميسيون جولد اوكسيدونتال بيان سور نسمع فيها كان الاوكسيدونتال بركة جورج وصوف ان شاء الله نحطوه في ايميسيون اخرى. اوكي ميرسي. يعيشك يا سميرة بون سواغي وقعد معنا بيان سور كان تحب تسمع غنياتنا الجولد اوكسيدونتال. انا حبيت جوست نقرا كيلكوز ايميل. جينا ميل من عند زهير محجوب من المستير يقول لنا يباس لو بونجور اتو الموند والعباد اللي تعرف زهير محجوب الكل ويقول الوداد يا وداد دوماج تي بلو كوم افون وحب يسمع غناية لا غافا بيان تو تي فيني انتر نو. علاش يا زهير علاش فيني هذايا والتريستيس والمالور هذايا كله. جو باس لمريم. مريم تقول ليميسيون جو رميرسي تو الموند وتسلم على العباد اللي يعرفوها الكل وتقول انا مع الريفوليسيون. ميرسي بوكو يا مريم. سينو اسمعوا الاكستري هذايا. Amel Bent, si tu m'entends, tout m'intéresse en fin, bien sûr, à 101.7 FM, quelqu'un fait le grand Tunis, ou elle à www.chamsfm.net, quelqu'un à l'internet, de partout dans le monde, tout de suite. Je ne rallie comme Marine, hello, Barchat, là-bas. Un auditeur, on se rappelle pas du nom, malheureusement, mais c'est de Lara Fabian, la solitudine. Freddo del mattino grigio di città, a scuola il banco è vuoto, Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore, sento che ci sei, fra i compiti d'inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare. together, the struggle together, the go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Qui a volé la histoire? Qui a volé la mémoire? Qui a piétiné leur vie? Yeah. si tu m'entends, tralatna l'ashra ou 24 دقيقه توا وقت باش ناخذ اوديتور ولا اوديتريس. الو الو وي عسلامه عسلامه شكون معايا؟ بسمه معاك. بسمه عسلامه. بسمه من تطلب فينا؟ انا تصفيق من رادس. من رادس. بسمه شعمل في الدنيا؟ انا في الدار. تو في الدار ما تخدمش معناتها؟ لا ما نخدمش. متزوجه بسمه؟ لا ديفورسي. انا اللي بعثت الماكس نتاعي وقتها ثريلر. ثريلر. بسمه نتاع ثريلر. اي مرحبا بيك يا بسمه. شنو احوالك؟ صباح شحوالك انت؟ الحمد لله. قلنا بسمه الله يشكر لك. شفت صوتي كيفاش البارح؟ انا في قلب الحدث. تغني ولا في قلب الحدث نتاع ديجاج ديجاج ديجاج؟ لا الحمد لله شكون غنى اليوم وصوته حلو. انا ما غنيتش. بيقول لي بس ما شنو مساجك؟ انا والله نحب نقول بعد الحوار اللي عملوا في الباجي قايد سبسي نريدوا شويه ونرتاحوا شويه. والبارح انا صار معكم للصباح ودخلت وكل كنا نكلموا في الشباب الصغير ونقولوا ماذا بينا يريدوا والكل يظن يلزمنا نكلموا زاد الكبار بعض السياسيين وكل شيء كما فينا في محمد الهاني توا قبيك شوية تدخل نحسهم كلي كي يسمعوا كي خطاب ولا تحديث يعني هكا حوار ولا حاجة نحسهم كأنهم لا والله يتعرف أكثر من هكا نحسهم كأنهم يحضروا في كلمة لا قبل ما يسمعوا تحس مازال كيتكلم كمل العبد ذكا يعني مازال حتى ما استوعبتش انت انا ولا عودت مرتين يعني باش نستوعبوا باش نفهموا باش نعسوا وباش نشوف يعني فهمت طول فما فتنة بالأحزاب وفما شنو وما قالش هكا وتستغرب في برشا حاجات اللي فما سياسيين ولا حاجة يخرجوا ولا بعض الصحفيين ولا حاجة مع كامل احتراماتي ليهم يقولوا في حاجات ما تقالوش في الحوار بالعمل نبدا نعاود فيه الحوار وين الكلمة هذه وين هذه وين هذه ما نلقاهاش فهمت كما قال فتنة بين الأحزاب هو ما قال حتى شيء هو سألت الصحفية قالت له يعني من موقف الأحزاب من الحكاية هذه قال والله فما شكون يعني علق وفما شكون ما حلقش يعني الحكاية قال فما فتنة بين الأحزاب برشا حسن ما عليناش في هذا كل حبيت نعدي تحية كبيرة برشا برشا برشا خاطر أنا البارحة ضريت شوية بالجاز البارح في غيب مخفية عندي قضية غاديكة يا لطيف وتفاجئت والله العظيم يا أخي تفاجئت وكل بالجاز وكل ما نلومهمش راهو الشرطة على خاطر ما يقعدوش لا مانيش نلوم فيهم مش مغشى خاطر ما يقعدوش هما يفرزوا فيهم بالكعبة شكون ضرب شكون ما ضربش فهمت نحب نعدي تحية كبيرة برشا برشا برشا للشاب محترم هذوما اللي نحبوا الشباب نتاعنا كيفهم اللي مسكين يعني بارفان وكل شيء والهدية بالكدا ومن بعد وصلني حتى لقاو في سكن ما فماش لا تاكسيات حتى شيء وصلني حتى لقاو اي وهذايا بالحق هذا النموذج الباهي للشباب وحتى مسكين تعرف فما شرطة في شارع البرجيبة وقت اللي تبدا الشرطة على اليسار هو يجي على اليسار وقت اللي يبدا على اليمين يبدا على اليمين زعما محلاه ويعطيه الصحة حسيلو تبارك الله عليه ويعطيه الصحة زاد الأولياء نتاعو اللي رباه هكاكا نوجه له تحية نحن من شمس فيم اون ديريكت يا بسمة يعيشك ونوجه تحية ليك انت برشا وليك تاعك الكل والأغنية كل باهيين وعجبوني برشا ومش لازم نطلب أغنية اللي جيب انت مبروك وانا كنت تحط لنا اللي غنى العشية شكون هو اللي غنى العشية؟ فما واحد غنى العشية انا هو يغني انت انا غنيت؟ اي ابون؟ قديش عندكم بلال انتم في شمس؟ انا بلال واحد اي مالنتي غنيت في اوفشور صحيح يعطيك صحة يا بسمة نشكروك على الميساج نتاعك بيان سور ونشكروا الشاب اللي عاونك بيان سور باش تمشي حتى للانجار يا بسمة اي والله العظيم في وسطهم الكل وفي وسط الجاز وفي الشرطة وكل شيء وقالي نوصلك وما نخليكش ميرسي بوكو ان توكا يا بسمة على البيل نتاعك اقعد معنا بيان سور كان تحب تسمع الاغنيات نتاعنا الجولد اوكسيدونتال نهز اون اوتر اوديتريس الو الو عسلامه عسلامه بليل ميرسي بليل على الليميسيون ميرسي شمس اف ام خاطر سرقتونا من البلايص الكل وخليتونا اصحابكم لحظه مادامنا نحن اصحاب قولي ساعه اسمك انت باش نوليو اصحاب لكدا اسمي اسماء من منوبه اسماء من منوبه اش تعمل في الدنيا اسماء شوماج متخرجه تكنيسيان اون كوميرس ومازلت ما خدمتش فهمتك ونعمل في دي فورماسيون كذا اخرين باش انه واحد ما يبقاش في طومور اي والحمد لله ان شاء الله يهدي دبر خدمه اي باهي ان شاء الله ربي يسهل لك ودبر خدمه يا بلال. امان جي امتي ميساج امان للشباب. انا قلت امبارح مع مريومه ومع ثاني درستها معكم ديجا الصباح. امان يا شباب الله يوديكم على تونس وللكبار اللي نحنا ما نفهموش في الكلام اللي يقولوا فيه معناتها يمكن وكل امره معناتها قدامكم رانا مانيش اغبياء ومتستغبيوناش ورانا نحنا عندنا ثقه معناتها نحب نكون عندنا ثقه فيكم. يعطيك الصحة يعطيك الصحة تستاهل اكثر من هكا تستاهل اكثر تستاهل اكثر تونس. ونقدم ديديكاس لصحابي اللي تربطني بهم الشانسون اللي انا اخترتها اللي هي سيليزيون مونامي ماكيتي. مونامي ماكيتي هذه الغنية هذه كنا كيف الريفز وكيف نقرأ وكذا صحابي تفرقتنا الدنيا كنا نحبوها الغنية هذه في الريفيزيون في التلفزيون. فاطمة من في القروان مبروكة كوكا في قفصة بنت أختي في بومهل قلت لها طبعا ريمش كلام شمس اف ام وقدم لك ديديكاس. أمال من بومهل لكم انتم الكل وميرسي ميرسي على اللي تعبوا فيها معنا الكل. لحظة بركة خاطر أنا زاد نحب نعمل ديديكاس. ميرسي راك رايعة يا ديلان ألفا هذيا لقات الغنية في ساعة في ساعة مش أنا وميرسي بوكو أن توكا على بالي نتاعك. أتنحطوها الغنية هذيا بيان سور كور دو ليميسيون. قعد اسمعنا بركة تسمع غنيتك وتفكرك في صحابك وحبابك الكل ترى ربي يسهلك بيان سور باش تلقى خدمة. عايشك ميرسي أ تخي تخي بيانتو ميرسي على بالي نتاعك وقعد معنا بيان سور. توا 10:31 دقيقة يظهر لي جاي وقايد باش طفيو الضوء كاين شوية ولكن ما تحبوش طفيو الضوء نقصوا فيه بلوتو شوية لخاطر اخترت لكم ميدلي نتاع غوك أنا ألفة حلو برشا اسمعوا لك تخي هذايا. Losing my religion, R.E.M. Bien sûr, j'y en a pas de choix, sinon c'est mon badou. It won't leave me alone. Oh, c'est... These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you come... Evanescence, my immortal, j'y en a pas de choix, bien sûr, bien sûr. Mais t'es l'air de rock, mais tout de suite, je vais vous comme... Radiohead Creep على الشمس FM. When you were here before couldn't look you in the eye just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. And wish I was special. You're so very special. And I'm a creep. I'm a widow. Why the hell am I turning here? I don't belong here. I don't care if I wanna have control. I want a perfect garden. I want a perfect soul. I watch it and notice when I'm not around. You're so very special. I wish I was special. makes you happy. Whatever you want, you're so very special. Remember.